قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. حدثنا حسين بن السكن البصري، حدثنا أبو زيد النحوي، أنبانا قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قال: هم رسل النجاشي الذي أرسل بإسلامه وإسلام قومه، كانوا 70 رجلا، اختارهم من قومه الخير من الخير في الفقه والسنن. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه فقرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى على آخرها، بكوا حين سمعوا القرآن فعرفوا أنه الحق. فنزل عليهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، إلى قوله: تفيض من الدمع. ونزل فيهم أيضا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إلى آخر الآيات. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قال: يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي، يعني قوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قال: نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم أحب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته في اليهود ومنزلته فيهم، وقد ستر بينه وبينهم سترا، فكلمهم وداعاهم فأبوا، فقال: أخبروني عن عبد الله بن سلام كيف هو فيكم؟ قالوا: ذلك سيدنا وأعلمنا. قال: أرأيتم إن آمن بي وصدقني أتؤمنون بي وتصدقوني؟ قالوا: لا يفعل ذلك، هو أفقه فينا من أن يدع دينه ويتبعك. قال: أرأيتم إن فعل؟ قالوا: لا يفعل. قال: أرأيتم إن فعل؟ قالوا: إذا نفعل. قال: أخرج يا عبد الله بن سلام. فخرج فقال: أبسط يدك، أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. فبايعه فوقعوا به وشتموه وقالوا: والله ما فينا أحد أقل علما منه ولا أجهل بكتاب الله منه. قال: ألم تثنوا عليه آنفا؟ قالوا: إن استحينا أن تقول اغتبتم صاحبكم من خلفه. فجعلوا يشتمونه، فقام إليه أمين بن يمين فقال: أشهد أن عبد الله بن السلام صادق، فابسط يدك. فبايعه فأنزل الله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قوله تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، لا قوله مسلمين. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسواط عن السدي. قوله: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني إبراهيم وإسماعيل وموسى وتلك الأمم، يقول: كانوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: مسلمين، موحدين، تقدم إسناده. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: مسلمين، موحدين. قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا شعيب، أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. عبد الله بن السلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسي: إن هذه الآية أنزلت فيهم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوتوا أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتاب الأول وإيمانهم بالكتاب الآخر. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فقال أهل الكتاب: قد أعطوا كما أعطينا. فأنزل الله: لئلا يعلم أهل الكتاب، حتى ختم الآية. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري، حدثنا ليث عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فخرت اليهود على المسلمين فقالت: من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجران، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فزادهم النور والمغفرة لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، إلى آخر الآية. قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا بن وهب، أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب: إن الآية التي في طاسهم ميم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، قال: كانت في من أسلم من أهل الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. قال: كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق فيأخذون بها وينتهون إليها، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأمنوا به وصدقوه، فأعطاهم الله أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم وصبرهم على ذلك. ذكر لنا أن منهم سلمان وعبد الله بن سلام. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع في قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال كان هؤلاء قوما كانوا في زمان الفترة متمسكين بالإسلام مقيمين عليه صابرين على ما أوذوا حتى أدرك رجال منهم النبي صلى الله عليه وسلم فلحقوا به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فمن كان على الحق متمسكا به في زمانك هذا الذي أنت فيه فهو غريب من الغرباء في سنة القوم الذين كانوا على الإسلام في زمان الفترة فصبروا على ما أوذوا. قوله تعالى بما صبروا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة في قوله بما صبروا، قال صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته ومحارمه. قوله تعالى ويدرؤون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال يدفعون بالحسنة السيئة. قوله تعالى بالحسنة السيئة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله بالحسنة السيئة، يعني يردون معروفا على من يسيء إليهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال يدفعون الشر بالخير، لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعونه بالخير. وقال في موضع آخر ويدرؤون بالحسنة السيئة، لا يكافئون بالسيئة السيئة ولكن يدرؤون بالحسنة السيئة. قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. حدثنا محمد بن يحيى أمان أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها، تقدم تفسيره في سورة البقرة والزيادة عليه. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن جعفر عن سعيد بن جبير قال لما أتى جعفر وأصحابه النجاشية أنزلهم وأحسن إليهم، فلما أرادوا أن يرجعوا قال من آمن من أهل مملكته إذن لنا فلنحذف هؤلاء في البحر ونأتي هذا النبي، وفي الحاشية فلنحذف أي نرميهم ونطلقهم ليرجعوا إلى بلادهم، لأن الحذف هو الرمي أو الإسقاط فنحدث به عهدا. قال فانطلقوا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا معه أحدا وحنينا وخيبر، قال ولم يصب أحد منهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لنا فلنأتي أرضنا فإن لنا أموالا فنجيء بها فننفقها على المهاجرين فإنا نرى بهم جهدا، قال فأذن لهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم فانفقوها على المهاجرين فأنزل الله فيهم الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى عن بنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد قوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه إلى قوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال أناس من اليهود أسلموا وكان أناس من اليهود إذا مروا عليهم سبوهم، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآيات. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه إلى آخر الآية. قال هؤلاء أهل الكتاب إذا سمعوا اللغو الذي كتبت القوم بأيديهم مع كتاب الله فقالوا هو من عند الله، إذا سمعوا الذين أسلموا ومروا به وهم يتلونه أعرضوا عنه، وكانوا يصنعون ذلك قبل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا مسلمين على دين عيسى. ألا ترى أنهم يقولون إنا كنا من قبله مسلمين وكانوا متمسكين به، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وكان لهم أجرهم مرتين بما صبروا أول مرة ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. قوله تعالى اللغو. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال الشرك، وروي عن مكحول مثل ذلك. قوله تعالى أعرضوا عنه. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يجاورون أهل الجهل وأهل الباطل في باطلهم، أتاهم من الله ما وقذهم عن ذلك. في الحاشية ما وقذهم، الوقذ هو الضرب الشديد، والمراد منعهم من ذلك. قوله تعالى وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فكان المشركون يؤذونهم فكانوا يصفحون عنهم ويقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين في مسلمة أهل الكتاب. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قال نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم أحب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته في اليهود فقال يا رسول الله ابعث إلى قومي فاسألهم عني. فدعاهم فقال أخبروني عن عبد الله بن سلام. قالوا ذاك سيدنا وأعلمنا. قال أرأيتم إن آمن بي وصدقني أتؤمنون بي وتصدقوني؟ قالوا لا يفعل ذلك وأفقه فينا من أن يدع دينه ويتبعك. قال أخرج يا عبد الله بن سلام. فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. فبايعه فوقعوا فيه فجعلوا يشتمونه وهو يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني قريش لا قررت عينك بها. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله إنك لا تهدي من أحببت قول محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل كلمة الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة. قال ابن أخي ملة الأشياخ. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة إنك لا تهدي من أحببت قال ذكر لنا أنها أنزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما بعد هذه الكلمة غير واضح. عند موته أن يقول لا إله إلا الله كيما تحل له الشفاعة فأبى عليه. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن راشد قال كان رسول قيصر جارا لي قال كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فأتيته فدفعت الكتاب إليه فوضعه في حجره ثم قال ممن الرجل؟ قلت من تنوخ. فقال هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ذكر عن عبد الرحمن بن سلمة حدثنا خلف حدثنا عاصم ابن طليق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إنك لا تهدي من أحببت يعني أبا طالب ولكن الله يهدي من يشاء يعني العباس. قوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وهو أعلم بالمهتدين بمن قدر له الهدى والضلالة. قوله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا هذا قول المشركين من أهل مكة. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قالهم أناس من قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إن اتبعك يتخطفنا الناس. فقال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية. قوله تعالى نتخطف من أرضنا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله نتخطف من أرضنا قال كان يغير بعضهم على بعض. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه أنبأنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قال ذكر لنا أن ناسا من أهل مكة قالوا إنا نعلم أنك رسول الله وإن الذي تقول حق ولكننا لا نستطيع ترك أوطاننا. فأنزل الله هذه الآية. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة أولم نمكن لهم حرما آمنا يقول أولم يكونوا آمنين في حرمهم لا يغزون ولا يخافون. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد الرحمن في قول الله حرما آمنا قال آمناكم به قال هي مكة وهم قريش. فقال ويتخطف الناس من حولهم قال كان يغير بعضهم على بعض. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبأنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله حرما آمنا قال كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا فإذا خرج أحدهم قال إني من أهل الحرم لم يعرض له، وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل أو سلب. قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن عثمان بن أبي زراعة عن مجاهد عن ابن عباس: يجبى إليه ثمرات كل شيء، قال: ثمرات الأرض. قوله تعالى: رزقا من لدنا. حدثنا أبي، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: من لدنا يعني من عندنا. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الطبيب الزيات، بنا بشر بن عمران أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: لا يعلمون، يقول: لا يعقلون. قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي: بنا أصبغ بن الفرج. حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، قال: البطر الأشر، عصوا وخالفوا أمر الله وبطروا. وقرأ قول الله: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال: هذا البطر. وقرأ: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، قال: البطر أشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله، قال: ذلك هو البطر في المعيشة. قوله تعالى: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، إلى قوله: الوارثين. ذكر عن مالك بن سليمان: حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي صادق عن عبد الرحمن عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: كنت عند عمر بن الخطاب فدخل علينا كعب الحبر فقال: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك بأغرب شيء قرأت في كتب الأنبياء؟ إن هامة جاءت إلى سليمان بن داود فقالت: السلام عليك يا نبي الله. وفي الحاشية: الهامة هي البوم. فقال سليمان: وعليك السلام يا هام، أخبريني كيف لا تأكلين الزرع؟ فقالت: يا نبي الله، لأن آدم عصى ربه في سببه، لذلك لا آكله. فقال لها سليمان: كيف لا تشربين الماء؟ قالت: يا نبي الله، لأن الله عز وجل أغرق بالماء قوم نوح، من أجل ذلك تركت شربها. قال لها سليمان: فكيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ قالت: لأن الخراب ميراث الله، وأنا أسكن في ميراث الله. وقد ذكر الله في كتابه عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الدنيا كلها ميراث الله. قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن الحسن في قول الله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا في أوائلها. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وأم القرى مكة. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: مجاهد وعطاء بن أبي رباح: البيت أم القرى. قوله تعالى: رسولا. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة في قوله: حتى يبعث في أمها رسولا، بعث الله إليهم رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يتلو عليهم آياتنا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: آياتنا يعني القرآن. قوله تعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس. قوله: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، قال: الله لم يهلك قرية بإيمان، ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها. ولو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلك، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلكوا. قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الخطان الرقي، حدثنا معاوية يعني ابن هشام قال: سمعت سفيان يقول: إنما سميت الدنيا لأنها دنت. قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الأشعث عن أبي عبيد بن عبد الله قال: قال عبد الله: من استطاع منكم أن يضع كنزه حيث لا يأكله السوس ولا يناله السرق فليفعل. ذكر عن إبراهيم بن يوسف البلخي، حدثنا النضر بن شميل عن قطن أبي الهيثم عن عقبة ابن عبد الغفار عن كعب قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم، ضع كنزك عندي فلا غرق ولا حرق، أدفعه إليك أفقر ما تكون إليه يوم القيامة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي: أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك، فإنما تجد في آخرتك ما قدمت من الدنيا مما رزقك الله. وبه عن ابن زيد في قوله أفلا تعقلون قال أفلا تتفكرون. قوله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا شعبة قال سمعت السدي يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال حمزة بن عبد المطلب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال هذا لمؤمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد الله فيه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي أن مسروقا قرأ أفمن وعدناه منا نعمة فهو لاقيها. قوله تعالى كما متعناه متاع الحياة الدنيا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا شعبة قال سمعت السدي يقول كما متعناه متاع الحياة الدنيا، قال أبو جهل بن هشام. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة كما متعناه متاع الحياة الدنيا فهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن. قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وبه عن قتادة ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي في عذاب الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله من المحضرين أهل النار أحضروها. قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال بئس المتاع متاع انقطع بصاحبه إلى النار. قرئ على أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة أنه قال حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، بسطها وسطحها ومدها مد الأديم العكاظي، قال ثم هتف بصوته فقال ألا من كان لي شريكا فليأتي، ألا من كان لي شريكا فليأتي فلا يأتيه أحد. ثم نادى مناد أسمع الجمع كلهم فقال ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال ذلك حين أفنى خلقه وبقي وحده تبارك وتعالى، فقال أين الملوك أين الجبابرة أين الآلهة، أنا الرب لا رب غيري، أنا الملك لا ملك غيري، أنا الخالق لا خالق غيري، في أمور أثناها على نفسه. وقال في ذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال هؤلاء بنو آدم. وفي قوله قال الذين حق عليهم القول قال هم الجن. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة الذين حق عليهم القول هم الشياطين. قوله تعالى ربنا هؤلاء الذين أغوينا. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو جماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم الآية، قال بني آدم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بخير ولم يردوا عليهم خيرا. قوله تعالى ورأوا العذاب الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله يهتدون يقول يعرفون. قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ويوم قال يوم القيامة، وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ، وبه عن مجاهد في قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ الحجج، وفي قوله فهم لا يتساءلون قال بالأنساب. قوله تعالى فأما من تاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة من تاب أي من ذنبه. قوله تعالى وآمن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس من آمن يعني وحد الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وآمن يعني وصدق بتوحيد الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله وآمن أي بربه وعمل صالحا فيما بينه وبين الله عز وجل. قوله تعالى فعسى أن يكون من المفلحين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عسى عسى من الله واجب. قوله تعالى أن يكون من المفلحين. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي نزيل بغداد فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله المفلحين قال قوم استحقوا الهدى والفلاح لحق فأحقه الله لهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس المفلحين أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منهم هربوا. قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة قال كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمود بن عثمان حدثنا بقية عن أرطاه قال ذكرت لأبي عون الحمصي شيئا من قول أهل القدر فقال أما يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قوله تعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون قد تقدم تفسيره والقول فيه. قوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس في قوله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يقول يعلم ما عملوا بالليل والنهار. حدثنا عبد الله بن هلال الرومي الدمشقي عن أحمد ابن أبي الحواري أنبانا سليمان الداراني يقول يعلم ما في القلوب ولا يكون في القلوب إلا ما ألقي فيها. قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو تقدم تفسيره. قوله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال الحمد لله ثناء الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا أبو زيع أبو حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد رداء الرحمن. قوله تعالى وله الحكم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير يتجلى الله تبارك وتعالى العلي على الكرسي الكبرياء والنور ويحكم بين العباد حكما ليس فيه ظلم وليس بعده تظالم فينصف العبد من السيد والذليل من الشريف ويقول لخلقه حين يجمعهم انظروا بمن كفرتم وحق من جحدتم وقول من كذبتم وانظروا ما أعددت لكم هذا ملك ونعيم ونظرة وسرور وهذا الزقوم والحميم والويل الطويل والناس قيام لرب العالمين. قوله تعالى وإليه ترجعون. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وإليه ترجعون قال ترجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله سرمدا يقول دائما. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سرمدا دائما لا ينقطع. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أي دائما إلى يوم القيامة. قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء الآية وبه عن قتادة من إله غير الله يأتيكم بضياء أي بنهار أفلا تسمعون. قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي تسكنون تقرون فيها. قوله تعالى ومن رحمته إلى قوله ولتبتغوا من فضله وبه عن السدي ولتبتغوا من فضله يعني التجارة. قوله تعالى ولعلكم تشكرون. أخبرنا محمد بن حبال من أهل مرو وكتب إلي حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال قال سفيان بن عيينة على كل مسلم أن يشكر الله لأن الله قال ولعلكم تشكرون. قد تقدم قول الحبلي الصلاة شكر غير مرة. قوله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله شهيدا رسولا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ونزعنا من كل أمة شهيدا وشهيدها نبيها يشهد عليها أنه قد بلغ رسالات ربه. قوله تعالى فقلنا هاتوا برهانكم. حدثنا عاصم عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قل هاتوا برهانكم أي حجتكم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فقلنا هاتوا برهانكم أي بينتكم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس اسمعوا مني اليوم وأنصتوا إلي فوعزتي لا يجوز اليوم ظالم بظلم ولا متقول علي ولا مبتدع في عظمتي فهاتوا برهانكم أيها المتقولون علي والمبتدعون في عظمتي والمستخفون بحق جلالي ما الذي غركم عني وأنا الذي لا شيء مثلي لو تجليت. وفي الحاشية ذكر أن ما بعد هذه الكلمة مطموس. والأرض والجبال لزلزلنا من هيبتي ولو لحظت البحار ليبست مياهها وبدت قعورها من خشيتي ولو أن جميع الخلائق سمعوا كلمة من كلامي لصعقوا من خوفي فهاتوا برهانكم أيها الجهلة بأن لهذا الخلق بديعا غيري وبأن لي شريكا كما زعمتم في ملكي أو ثانيا وليا معي وبأي شيء عبدتموها دوني ولأي شيء نفيتم عني عبادتي وملكي وربوبيتي فالويل الطويل يومئذ لمن أباد كذبه صدقه في والويل الطويل يومئذ لمن أزهق الضلالة حقي والويل الطويل يومئذ لمن دحضت حجته قدامي. قوله تعالى فعلموا أن الحق لله يعني العدل. قوله تعالى وضل عنهم حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وضل عنهم في القيامة ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون في الدنيا. قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي السامري حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال وكان قارون ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه الله لبغيه وإنما بغى عليهم لكثرة ماله وولده. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. وروي عبد الله بن الحارث بن نوفل وإبراهيم النخعي وسماك بن حرب أنهم قالوا كان ابن عم موسى. قوله تعالى فبغى حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان موسى يقول لبني إسرائيل إن الله عز وجل يأمركم بكذا وكذا حتى دخل عليكم في أموالكم وإن موسى يزعم أن ربه أمره في من زنى أن يرجمه فتعالوا نجعل لبغي من بني إسرائيل شيئا فإذا قال موسى إن ربه أمر في من زنى أن يرجم فنقول إن موسى قد فعل ذلك بها. قال فاجتمعوا وجاءوا بالبغي فحبسوها فقال موسى إن الله يأمركم بكذا وكذا في من سرق أن تقطع يده. قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا ما على الزاني إذا زنى قال الرجم. قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا فإنك قد زنيت قال أنا وجزع من ذلك. قال فأرسلوا إلى المرأة فلما أن جاءت عظم عليها موسى بالله وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى ألا صدقت فقالت أما إذ حلفتني فإني أشهد أنك بريء وأنك رسول الله. فقالت أرسلوا إلي فأعطوني حكمي على أن أرميك بنفسي. قال فخر موسى لله ساجدا يبكي فأوحى الله إليه ما يبكيك قد أمرت في الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا ابن المبارك عن جويبر عن ضحاك في قوله فبغى عليهم قال الكفر بالله. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي وعلي بن جعفر الأحمر قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن ليث عن شهر بن حوشب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال زاد في طول ثيابه شبرا. الوجه الرابع حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة يعني قوله فبغى عليهم ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه الله ببغيه وإنما بغى عليهم لكثرة ماله وولده. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. وجه الخامس أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله فبغى عليهم قال فعلى عليهم. قوله تعالى وآتيناه من الكنوز حدثنا أبي حدثنا راشد ابن سعيد المقدسي وأيوب بن محمد الوزان قال حدثنا ضمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه في قوله وأتيناه من الكنوز قال أصاب كنزا من كنوز يوسف. حدثنا أبو زرع حدثنا معافى بن سليمان حدثنا موسى بن أعين عن الوليد ابن زوران في قوله وآتيناه من الكنوز قال كان قارون يعمل الكيمياء. قوله تعالى ما إن مفاتحه. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح مثل الأصبع كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على 60 بغلا أغر محجلا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة ما إن مفاتيحه قال كانت المفاتيح من جلود يحملها 40 بغلا غرا محجلا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن حميد عن مجاهد إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال كانت المفاتيح من جلود الإبل. حدثنا علي بن حسن الحسنجاني حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن قال سألت أبا رزين عن قوله ما إن مفاتيحه قال خزائنه وروي عن السدي مثله. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا وكيع عن أبي حجير عن الضحاك ما إن مفاتيحه قال أوعيته. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا حسين عن أبي رزين في قوله ما إن مفاتيحه قال إن كان مفتاح واحد لكافي أهل الكوفة إنما يعني كنوزة. قوله تعالى لتنوء بالعصبة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لتنوء بالعصبة يقول تثقل وروي عن أبي صالح والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا أبو جعفر عن الربيع قوله لتنوء بالعصبة قال لتميل بالعصبة. قوله تعالى بالعصبة. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح مولى أم هانئ في قول الله عز وجل ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة قال العصبة 70 رجلا. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطاء عن الحكم لتنوء بالعصبة قال العصبة 40 رجلا. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم بن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله لتنوء بالعصبة قال كانت خزانته تحمل على 40 بغلة. وروي عن ابن عباس وأبي صالح وقتادة والضحاك مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والعصبة ما بين 10 إلى 40. الوجه الرابع حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة ما بين 10 إلى 15. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبح حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قوله لتنوء بالعصبة أولي القوة قال العصبة ما بين 3 إلى 9 وهم النفر. الوجه السادس حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جوير قال قلت كم العصبة قال 6 أو 7. قوله تعالى أولي القوة حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولي القوة قال 15. قوله تعالى إذ قال له قومه حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي إذ قال له قومه لا تفرح قال هؤلاء المؤمنون منهم. قوله تعالى لا تفرح وبه عن السدي إذ قال له قومه لا تفرح قال هؤلاء المؤمنون منهم قالوا يا قارون لا تفرح بما أوتيت فتبطر. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله إذ قال له قومه لا تفرح أي لا تمدح. قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد إن الله لا يحب الفرحين المتمدحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم. حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا العوام عن مجاهد في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال الفرح ها هنا البغي. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس إن الله لا يحب الفرحين يقول المرحين وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله إن الله لا يحب الفرحين قال إن الله لا يحب الفرح بطرا. قوله تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وبه عن السدي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة قال تصدق وقرب إلى الله تبارك وتعالى وصل الرحم، قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن ابن عباس ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أن تعمل فيها لآخرتك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول لا تترك أن تعمل لله في الدنيا. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أن تعمل فيها بطاعتي. حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم، حدثنا عمار بن محمد عن منصور عن مجاهد في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال عمرك تعمل فيه لآخرتك. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أعطي الفضل وأمسك ما يبلغك. حدثنا أبي، حدثنا قاسم بن سلام بن مسكين، حدثنا أبي قال سألت الحسن عن هذه الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا قال أمره أن يأخذ من ماله قدر عيشه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال استغني بما أحل الله لك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك فإنما تجد في آخرتك ما قدمت من الدنيا مما رزقك الله. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أشهب قال سئل مالك ما هو قال أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق عليه في رأي قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. حدثنا أبي، حدثنا قاسم بن سلام بن مسكين، حدثنا أبي قال سألت الحسن عن هذه الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال أمره أن يأخذ من ماله قدر عيشته وأن يقدم ما سوى ذلك لآخرته. حدثنا أبي، حدثنا حماد بن حميد العسقلاني، حدثنا أبو عصام رواد عن إسرائيل أبي عبد الله عن الحسن في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال احبس قوت سنة وتصدق بما بقي. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال أي ما أحل الله لك منها فإن لك فيها غنى وكفاية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك يقول أحسن فيما زادك الله، قوله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا بن وهب، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض قوله تعالى إن الله لا يحب. أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله إن الله لا يحب لا يقرب قوله تعالى المفسدين. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس الله لا يحب الفساد أي لا يحب عمله ولا يرضاه قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قوله إنما أوتيته على علم عندي يقول على خير عندي وعلم عندي. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله إنما أوتيته على علم عندي قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا، وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي إنما أوتيته على علم عندي علم الله أني أهل لذلك قوله تعالى أولم يعلم أن الله إلى قوله عن ذنوبهم المجرمون. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يقول المشركون لا يسألون عن ذنوبهم يعذبون ولا يحاسبون. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال لا يسألون عن إحصائها يقول هاتوا فبينوها لنا ولكن أعطوها في كتب فلم يشكوا الظلم حينئذ ولكن شكوا الإحصاء. حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا محمد بن أبي بكر ابن علي بن مقدم حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الذين كانوا قبلهم عما أهلكوا وعن منزلهم فيعتبروا ولكنهم يكونون على ما كانوا عليه من العبرة. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبان عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال يدخلون النار بغير حساب. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال كقوله يعرف المجرمون بسيماهم سود الوجه زرقا الملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان وابن إدريس وأبو خالد بن عثمان بن الأسود عن مجاهد فخرج على قومه في زينته قال خرج على البراذين البيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات. والسياق لأبي خالد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن طلحة عن عطاء فخرج على قومه في زينته قال في ثورين أحمرين. حدثنا أبو سعيد حدثنا عقبة عن مبارك عن الحسن فخرج على قومه في زينته قال في صفر وحمر. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي فخرج على قومه في زينته وكانت زينته أنه خرج في جوار بيض على سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي ذهب. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة خرج على قومه في زينته قال على ألف بغلة شهب عليها مياثر الأرجوان. وفي الحاشية المياثر المراكب أي السرج من الأرجوان. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن جابر عن عطاء الخرساني في قول الله فخرج على قومه في زينته قال خرج عليهم في 4000 على البغال الشهب في الرحايل البريون. وفي الحاشية الرحايل جمع راحلة سرج من جلود ليس فيها خشب تتخذ للركض الشديد والبريون هو السندس. حدثنا أبي حدثنا صالح بن عبد الله الهاشمي حدثنا الوليد حدثنا ابن حدير حاء حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله فخرج على قومه في زينته قال ذكر لنا أنهم خرجوا على 4000 دابة عليهم وعلى دوابهم الأرجوان. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله فخرج على قومه في زينته قال خرج في 70000 عليهم المعصفرات وكان ذلك أول يوم في الأرض رؤية المعصفرات فيما كان أبي يذكر ذلك لنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك خرج على قومه في زينته قال في شارته. وفي الحاشية شارته أي حسنه وجماله وهيئته ولباسه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله فخرج على قومه في زينته قال في حشمه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن جريج فخرج على قومه في زينته قال خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان ومعه 300 جارية على بغال شهب عليهن ثياب الحمر. ذكر عن المسيب بن واضح حدثنا الجراح بن المليح البهراني عن الزبيدي في قوله فخرج على قومه في زينته قال كان عليه ثياب حمر وخفان أبيضان. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا خالد بن عبد الرحمن البزار عن محمد بن مسلم الطائفي عن عبده ابن أبي لباية قال أول من صبغ بالسواد قارون. قوله تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة الذين يريدون الحياة الدنيا وناس من أهل التوحيد قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي خرج على قومه في زينته فلما رأه قومه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قوله تعالى إنه لذو حظ عظيم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا رجل سماه عن النصر عن الضحاك لذو حظ عظيم يعني درجة عظيمة. الوجه الثاني حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين ابن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي لذو حظ عظيم قال ذو جد والجد هو الحظ والسعادة والغنى. قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وبه عن السدي يعني قوله وقال الذين أوتوا العلم قال الذين يريدون الآخرة ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. قوله تعالى لمن آمن: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. لمن آمن يعني وحد الله. قوله تعالى وعمل الصالح فيما بينه وبين الله تقدم تفسيره. قوله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي. ولا يلقاها إلا الصابرون يعني الجنة. قوله تعالى إلا الصابرون تقدم تفسير الصبري. قول عمر وسعيد بن جبير. وفي الحاشية تقدم تفسير الصبر أي في تفسيره سورة البقرة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فقد ذكر قول سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وفي تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فقد ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن محارم الله. قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله فخسفنا به وبداره الأرض قال قيل للأرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم، قال قيل لها خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، فقيل لها خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم، فقيل لها خذيهم فخسف بهم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال أوحى الله إلى موسى ما يبكيك، قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت، قال فقعد فقال خذيهم فأخذتهم إلى ما شاء الله، فنادوا يا موسى يا موسى، قال خذيهم فأخذتهم فخسف بهم، قال فأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد، فأتوا موسى فقالوا يا موسى ادع لنا ربك، فدعا لهم فأوحى الله إليه يا موسى أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم من خطاياهم، وقد دعوك فلم تجبهم، أما لو إياي دعوا لأجبتهم. حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا إدريس بن محمد المروذي حدثنا عيسى بن موسى حدثنا خالد بن الهيثم عن يزيد الرقاشي أن موسى لما دعا على قارون فابتلعته الأرض إلى عنقه أخذ نعليه فخفق بهما وجهه، وقارون يقول يا موسى ارحمني، فقال الله يا موسى ما أشد قلبك، دعاك عبدي واسترحمك فلم ترحمه، وعزتي لو دعاني لأجبته. حدثنا عبيد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي فخسفنا به وبداره الأرض قال فبغى على موسى فانطلق إلى زانية يقال لها شيرة، فقال لها هل لك أن أعطيك 2000 درهم على أن تجيئي إلى الملأ من بني إسرائيل إذا قعد موسى فتقولين إن موسى يراودني عن نفسي، قالت نعم، فأعطاها 2000 وختمها بخاتمه، فلما أخذتها قالت بئست المرأة أنا إن كنت أزني وأكذب على نبي الله وأفتري عليه. فلما أصبحوا غدا قارون فجلس مجلسه واجتمعت إليه بنو إسرائيل وحضرت شيرتا، فقال قارون يا موسى ما أنزل الله في الزاني، قال الرجم، قال انظر ما تقول، قال الرجم، قال تنظر ما تقول، قال الرجم، قال قومي يا شيرتا فأخبري بني إسرائيل بما أراد منك موسى، فقالت إن قارون أعطاني 2000 درهم أن آتي الملأ من بني إسرائيل إذا جلس موسى فأقول إن موسى راودني عن نفسي ومعاذ الله من ذلك، وهذا ماله بخاتمه. فغضب موسى فقام فصلى ركعتين ودعا ربه أن يخسف ويسلط عليه الأرض، فأمر الله الأرض أن تطيعه، فقال للأرض خذيه، فغيبت رجليه، وقام هارون فأخذ برأسه فقال يا موسى أنشدك الرحم، فجعل قارون يقول يا موسى أنشدك الرحم، وموسى يقول للأرض خذيه، حتى غيبته فذهبت به وخسف بداره الأرض. فأوحى الله إلى موسى استغاث بك وأنشدك الرحم وأبيت أن تغيثه، لو إياي دعا أو استغاث لأغذته. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثنا ابن عطاء كان خلقا من موسى أن يخرج بني إسرائيل في يوم يعظهم فيه، فإذا علم بذلك قارون خرج في 4000 عليهم ثياب الأرجواني على 4000 بغلة شهباء حتى يمر بجنبتي موسى فيلفت الناس وجوههم إليه، فأرسل إليه موسى عليه السلام ما يحملك على ما تصنع، فأرسل إليه والله إن النسب لواحد، ولئن كنت فضلت علي بالنبوة لقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فتدعو علي وأدعو عليك، فخرج موسى وخرج قارون في قومه، فقال له موسى أتدعو أم أدعو؟ فقال قارون بل أدعو، فدعا فلم يجب وكان لذلك أهلا. قال فقال موسى أدعو؟ قال نعم. قال اللهم مر الأرض فلتطعني، فأمرت بطاعته. قال فقال موسى عليه السلام خذيهم، فأخذتهم بأقدامهم. فقال يا موسى يا موسى، قال خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى حجزهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده قال اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي، حدثنا محاضر، حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن قارون كان من قوم موسى وكان ابن عمه، وكان تتبع العلم حتى جمع علما، فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده. فقال له موسى إن الله أمرني أن أخذ الزكاة من كل 40 درهما درهما، فأبى. فقال من كل 100 درهم درهما، فأبى. فقال لا يطيق هذا حتى 1000. فقال في كل 1000 دينار أو درهم. فقال إن موسى يريد أن يأكل أموالكم، فكيف نصنع؟ قالوا أمرنا لأمرك تبع. فأرسلوا إلى امرأة من بغايا بني إسرائيل فقالوا لها نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك. وفي الحاشية حكمك، الحكم هو القدر الذي جعل لها. قال نعم. قال فجاء قارون إلى موسى قال اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك. قال نعم. فجمعهم فقالوا ما أمرك ربك؟ قال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا، وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا، وأمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. فقالوا وإن كنت أنت؟ قال نعم. وفي السارق إذا سرق أن يقطع. فقالوا وإن كنت أنت؟ قال نعم. قالوا فإنك قد زنيت. قال إذن فأرسلوا إلى المرأة. فجاءت فقالوا ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى أنشدك بالله إلا ما صدقتي. فقالت أما إذا أنشدتني بالله فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي، وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله. قال فخر موسى ساجدا يبكي، فأوحى الله إليه ما يبكيك، قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك. قال فرفع رأسه فقال خذيهم، فأخذتهم وأشار إلى وركيه فقالوا يا موسى. فقال خذيهم وأشار إلى صدره فقالوا يا موسى. فقال خذيهم. قال فغرقوا فيها. فقال الله فخسفنا به وبداره الأرض، إلى آخر الآية. فأصاب بني إسرائيل بلاء وجوع شديد، فأتوا موسى فقالوا ادع لنا، فدع الله. فقال الله أتدعوني لقوم قد أظلم ما بيني وبينهم من الذنوب؟ فقال أما إنهم قد دعوك حين هلكوا، ولو إياي دعوا لأجبتهم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق بن جعفر بن سليمان حدثنا علي بن زيد قال سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وهو مستند إلى المقصورة، فذكر قارون وما أوتي من الكنوز، فقال إنما أوتيته على علم عندي. قال بلغنا أنه أوتي الكنوز والمال حتى جعل باب داره من ذهب، وجعل داره كلها من صفائح الذهب، وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون يطعمهم الطعام ويتحدثون عنده، وكان مؤذيا لموسى، فلم تدعه القسوة والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مذكورة بالجمال كانت تذكر بريبة، فقال لها هل لك أن أمولك وأن أعطيك وأن أخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي فتقولين يا قارون ألا تنهى موسى عني؟ فقالت بلى. قال فلما جاء أصحابه واجتمعوا عنده دعا بها فقامت على رؤوسهم، فقلب الله قلبها ورزقها التوبة، فقالت ما أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إن قارون بعث إلي فقال هل لك أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي وتقولين يا قارون ألا تنهى موسى عني؟ فإني لم أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرئ رسول الله. فنكس قارون رأسه وعرف أنه قد هلك، وفشى الحديث في الناس حتى بلغ موسى صلى الله عليه وسلم، وكان موسى شديد الغضب، فلما بلغه ذلك توضأ ثم صلى وسجد يبكي وقال يا ربي عدوك قارون كان لي مؤذيا. فذكر أشياء ثم لم يتناهى حتى أراد فضيحتي، يا ربي سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطيعك. قال فجاء موسى إلى قارون، فلما رآه قارون عرف الغضب في وجهه فقال يا موسى ارحمني. فقال موسى يا أرض خذيهم، فاضطربت داره وخسف به وبأصحابه إلى ركبهم، وساخت داره على قدر ذلك. قال وجعل يقول يا موسى ارحمني ويقول موسى يا أرض خذيهم، فاضطربت داره وخسف به وبأصحابه الأرض إلى سررهم، وساخت داره على قدر ذلك، وجعل يقول يا موسى ارحمني، فقال موسى يا أرض خذيهم. قال فاضطربت داره وخسف به وبأصحابه إلى حلوقهم، وساخت داره على قدر ذلك، وقال يا موسى ارحمني، فقال يا أرض خذيهم، فقال فخسف به وبأصحابه وبداره. فلما خسف به قيل له يا موسى ما أفضك، أما وعزتي لو إياي دعا لرحمته. وقال أبو عمران الجوني فقيل لموسى لا أعيد الأرض بعدك طوعا لأحد أبدا. قوله تعالى الأرض. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس قوله فخسفنا به وبداره الأرض، قال أرض السفلى السابعة. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فخسفنا به وبداره الأرض، قال ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها ولا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أبي ميمون عن سمر بن جندب أنه قال يخسف بقارون وقومه في كل يوم قدر قامة، فلا يبلغ الأرض السفلى إلى يوم القيامة. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي فيما كتب إلي، حدثنا أبو الجماهر، أخبرنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قال إن الله أمر الأرض أن تطيعه ساعة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب، أخبرنا عبد الله بن عوف القارئ عاملي عمر على ديوان فلسطين أنه بلغه أن الله تبارك وتعالى أمر الأرض أن تطيع موسى في قارون، فلما لقيه قال للأرض أطبقي فأخذته إلى الركبتين، ثم قال أطبقي فأخذته إلى الحقوين وهو يستغيث يا موسى، ثم قال أطبقي فوارته في جوفها، فأوحى الله إليه يا موسى ما أشد قلبك أو ما أغلظ قلبك، أما وعزتي وجلالي لو بيستغاث لأغذته، قال ربي غضبا لك فعلت. قوله تعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي جند ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، قال ما كانت عنده منعة يمتنع بها من الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبان عبد الرزاق أنبان مامر عن قتادة في قوله ويكأن الله يبسط الرزق يقول أولا يعلم أن الله يبسط الرزق. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله أولا ترى أن الله. قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية عن حسين ابن أبي جميل قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أرى الدار فأتمنى أن تكون لي والجارية فأتمناها، فقال له الحسن فلا تفعل، فإن الله تبارك وتعالى يقول ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قوله تعالى ويقدر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول إن يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال يخير له. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية عن حسين ابن أبي جميل عن الحسن يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال ينظر له، فإذا كان الغنى خيرا له أغناه، وإن كان الفقر خيرا له أفقره. وجه الثاني، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال يقدر يقل، وكذلك كل شيء في القرآن يقدر كذلك. قوله تعالى لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق بن مامر عن قتادة في قوله ويكأنه لا يفلح الكافرون يقول أولا يعلم أنه لا يفلح الكافرون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة ويكأنه أولا يرى أنه لا يفلح الكافرون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا سعيد عن قتادة ويكأنه قال ألم تر أنه. قوله تعالى تلك، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تلك يعني الجنة. قوله تعالى تلك الدار الآخرة. حدثنا أبي، حدثنا الهيثم ابن يمان، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا محمد بن عون الخراساني عن أكرمة قوله الدار الآخرة يقول الجنة. قوله تعالى نجعلها للذين لا يريدون علوا، حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون الخراساني عن عكرمة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض قال نجعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض عند سلاطينها وملوكها قوله تعالى علوا في الأرض. حدثنا أبو سعيد رشد حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن ابن جبير للذين لا يريدون علوا في الأرض قال بغي الوجه الثاني. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مسلم البطين لا يريدون علوا في الأرض قال العلو التكبر بغير حق. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن رجل عن الحسن لا يريدون علوا في الأرض قال الشرف والعز عند ذوي سلطانهم. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن أسلم الطلاسوسي قال سمعت معاوية الأسود في قول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال لم ينازعوا أهلها في عزها التجبر والتكبر ولم يجزعوا من ذلها. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا القاسم بن مالك حدثنا أشعث بن يزيد الشامي قال سمعت أبا سلام الأعرج الحبشي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول إن الرجل لا يحب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع صاحبه فيدخل في هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا إبراهيم بن المختار عن عنبسة بن الأزهر عن نصير بن الأسود عن الضحاك لا يريدون علوا في الأرض يقول ظلما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن منصور عن مسلم البطين ولا فسادا قال الاعتداء في الأرض بغير الحق. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مسلم البطين ولا فسادا قال الفساد الأخذ بغير حق. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون الخراساني عن عكرمة ولا فساد قال لا يعملون بمعاصي الله قوله تعالى والعاقبة وبه عن عكرمة والعاقبة للمتقين قال العاقبة الجنة وروي عن قتادة مثل ذلك قوله تعالى للمتقين. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق للمتقين أي لمن أطاعني وطاع رسولي تقدم تفسيره قوله تعالى من جاء بالحسنة فله. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن شامر بن عطية عن رجل من التيم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أحسن الحسنات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا من الأجل أحوى بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله في قوله من جاء بالحسنة فله قال لا إله إلا الله وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير والحسن وعطاء ومجاهد وأبي صالح ذكوان وعكرمة ومحمد بن كعب القراضي والنخعي والضحاك والزهري وقتادة وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني ذكر عن محمد بن عتبة الكندي حدثنا إسماعيل بن أبان عن حدثنا فضيل بن الزبير عن أبي داود عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله ألا أحدثك بالحسنة التي من جاء بها أدخله الله الجنة وفعل به وفعل به قلت بلى يا أمير المؤمنين. قال الحسنة حبنا قوله تعالى فله خير منها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله فله خير منها قال خير ثواب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سعيد بن يحيى يعني الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج عن طالب الرساني عن ابن عباس فله خير منها له منها خير وروي عن الحسن ومجاهد وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فله خير منها يقول ثوابه من تلك الحسنة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ومن جاء بالسيئة قال الشرك وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي وائل وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأبي صالح والزهري وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب والسدي وقتادة والضحاك مثل ذلك. الوجه الثاني ذكر عن محمد بن عتبة الكندي بإسناده أعلاه قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال يا أبا عبد الله ألا أحدثك بالسيئة التي من جاء بها كبه الله على وجهه في النار ولم يقبل منه معها عمل قلت بل يا أمير المؤمنين. قال السيئة بغضنا قوله تعالى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون قال من جاء بالسيئة فجزاؤها سيئة مثلها من جميع الذنوب وذلك عند الحساب إذا حسبها ألقي بدل كل حسنة 10 سيئات فإذا بقيت حسنة واحدة وضعفت له وأدخل بها الجنة وإن كانت سيئاته عند المقاصة إذا ألقيت 10 بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة واحدة كان جزاؤه النار إلا أن يعفو الله عنه. قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله: إن الذي فرض عليك القرآن أعطاكه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا المقدسي، حدثنا رجل سماه، حدثنا السدي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قال ابن عباس: لردك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: قال أبو سعيد الخدري مثلها. قوله تعالى: لردك إلى معاد. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لردك إلى معاد. قال الموت، وروي عن أبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد مثل ذلك. وجه الثاني: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. قوله: لردك إلى معاد، قال: إلى يوم القيامة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: لردك إلى معاد، يحييك يوم القيامة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قال: كان الحسن يقول: إي والله، إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا النفيلي وعبد الله بن مروان الحرانيان قال: حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قال: إلى معدنك من الجنة. وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي مالك ومجاهد في إحدى الروايات نحو ذلك. وجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد في قوله: لردك إلى معاد، قال: إلى مولدك بمكة. وروي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك. وحدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: فسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن: لردك إلى معاد إلى مكة. وجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي، حدثنا حريز عن نعيم القاري سمعه يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، ردك إلى بيت المقدس. حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة في قوله: لردك إلى معاد، قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها. قوله تعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علاء، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد قل. قوله تعالى: ومن هو في ضلال مبين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله المبين البين. قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله الكتاب، قال: القرآن. وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تقدم تفسيره. قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله آيات الله يعني القرآن. قوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، فيه بياض. قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. حدثنا أبي، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا شعبة، حدثنا يزيد الرشك عن أبي مجلس قال: كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن الشرك فقال: أن تجعل مع الله إلها آخر. قوله تعالى: لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: لا إله إلا هو، قال: توحيد، تقدم تفسيره عند ابن إسحاق أيضا. قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمار بن محمد عن أبي سعيد عن خصيف عن مجاهد في قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ما أريد به وجهه. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد عن عطاء بن مسلم الحلبي عن سفيان الثوري في قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحة. حدثنا حسين بن السكن البصري، حدثنا أبو زيد النحوي، حدثنا قيس عن عاصم عن عيسى المديني قال: سمعت علي بن الحسين سأل كعب الأحبار عن قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين استثنى؟ قالهم: 13، جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش الثمانية وملك الموت ورب العزة، فيأمر ملك الموت فيقبض فلانا وفلانا وحملة العرش حتى لا يبقى غيره، فيقول رب العزة: مت يا ملك الموت، فيموت، فذلك قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حدثنا عباد بن شاذ بن عثمان المروزي، حدثنا سلمة بن سليمان أنبانا منصور بن عبد الحميد عن مقاتل في تفسير هذه الآية في قول الله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحيوان خاصة من أهل السماوات والملائكة ومن في الأرض جميع وجميع الحيوان، ثم تهلك السماء والأرض بعد ذلك، لا تهلك الجنة والنار وما فيها ولا العرش ولا الكرسي. قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر يعني الرازي يعني الربيع بن أنس عن أبي العالية وإليه ترجعون قال يرجعون إليه بعد الحياة. آخر تفسير سورة القصص، والحمد لله رب العالمين.